كما المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك Allah, Allah, Allah, Allah. صدى بما فصدى بما تؤمر عن المشركين إلا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها الذين يجعلون مع الله إلا فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الله

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون صدق الله العظيم.